لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذه الآيات من سورة الواقعة، ولعلنا يعني نختمها إن شاء الله في هذا اللقاء. يقول الله فيها: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الآيات السابقة بتتكلم عن القرآن الكريم، فإذا قلنا إن المقصود بكلمة الحديث هو مطلق القرآن كله، يبقى لما تكلم الله عن القرآن تكلم عن موقف الكفار منه، أن الله عز وجل قال في الآيات التي قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وإن كان المقصود بالحديث قرآنا خاصا وهو ما سبق إيراده في سورة الواقعة، إن ربنا تكلم عنه في سورة الواقعة، نتكلم عن يوم القيامة، نتكلم عن أقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، ويتكلم عن جزاء كل فريق منهم، يتكلم عن بدء الخلق، يتكلم عن أدلة إمكان البعث. فيقول يعني: هل أنتم مدهنون في هذا الحديث اللي هو سبق إيراده في سورة الواقعة؟ والمدهن من الدهن، الدهن اللي هو لما اتضع عليه شيء بيتحرك بنعومة، بيتحرك بنعومة. يعني انت حتى لما يبقى في حاجة مدهنينة كده شوية، مثلا طبق في دهن، بتحط ايدك عليه تلاقي ايدك ايه تسحب كده تتحرك. فهم بيدهنوا، يعني بيحاولوا ايه يعني ينعموا المسائل شوية، ممكن يظهر لك انه موافق ويبطن الكفر والعياذ بالله، ممكن يبقى من جواه هو مقتنع وعنده يقين بأنك على الحق وأنك صادق وأن هذا القرآن حق، ومع ذلك يظهر الكفر. يعني خدت بالك من دي، يعني ده وعكسه. تاني، ممكن يظهر التصديق، وزي المنافقين يظهر لك التصديق و يعني الموافقة، ولكن هو من الداخل كافر، كافر لا يعتقد بصدق ما جئت به. والعكس ممكن هو بيظهر لك الكذب زي المشرك زي الكافر، وهو من الداخل عنده يقين بأنك صادق، وجحدوا بها ايه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تمام. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أنتم مدهنون بهذا الحديث، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق هنا البعض فسر بالمطر، وأوردوا في هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو في الصحيحين، لما قال يعني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالله بالكوكب. ويعني الحديث لحد كده صحيح، البعض زاد زيادة قال وفيه نزل قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الزيادة غير صحيحة، لكن على كل يصلح أن ينطبق الحديث على الآية. تمام. البعض توسع وقال الرزق هو مطلق الرزق كله، يعني ربنا عز وجل يرزقكم برزقه المتنوع من الطعام والشراب والملبس والصحة والأموال والأولاد كل أنواع الرزق، والمقابل بتاعكم أنتم بدل أن تؤدوا شكر هذه النعم لا تكذبون، تكذبون الله، تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذبون بالقرآن، تكذبون بالإسلام. وتجعلون شكر رزقكم، قراءة ابن عباس، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. يبقى تكذيبهم للقرآن هو ده المقابل، مع أنه ينبغي أن المقابل يكون الشكر، المقابل أن يكون الشكر على رزق، لأن شكرتم لأزيدنكم. الله عز وجل يذكرنا بموقف، والموقف اللي جاي ده بيسموه رد عمل على منكر الايه البعث، يعني الآيات اللي كانت قبل ذلك كانت ايه رد عقل. احسنت. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، افرايتم ما تنون، افرايتم ما تحرثون، افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم النار التي تورون، كل دي ادله ايه عقليه. لا، الدليل اللي جاي ده دليل عملي يسكتهم تماما، لا يستطيعون ايه ان يجيبوا، ولا مهرب لهم من الاقتناع به، يعني الدليل ده كده هيقيم عليهم الحجة. بعد كده اللي بينكر البعث بعد سماع هذا الدليل ليست له حجة عند الله سبحانه وتعالى. يا ترى ايه الدليل ده؟ ربنا بيقول كده فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تعالوا يا جماعه اللي بتنكروا البعث، الرجل قريبكم محتضر، وده الصح، محتضر مش محتضر، محتضر اي تحضره الايه ملائكه الموت، ويحتضر مش يحتضر، صح كده، يحتضر اي تحضره ملائكه الموت، انما محتضر اسم فاعل، يعني هو المحتضر. طب هو محتضر ايه؟ لا ما ينفعش. او يحتضر، طب يحتضر ازاي؟ ده هو فعل منه هو. لا، المحتضر او يحتضر اي تحضره الايه الملائكه، يعني هو المحضور وليس هو الحاضر او المحضر. انتم معايا يا جماعه؟ يبقى الصح يقول مثلا والله فلان ايه يحتضر، ماشي، او فلان محتضر، مش كده؟ ما ينفعش نقول يحتضر او محتضر، ما ينفعش، خلاص. فلولا اذا بلغت الحلقوم، بلغت اللي هي ايه الروح. طب هو الروح ذكرت في هذا السياق يا جماعه؟ لا، لم تذكر. طب ازاي؟ ده المفترض ان الضمير بيرجع الى شيء مذكور، سواء كنا اقرب مذكور او مذكور في السياق مطلقا، لكن هنا مش مذكور الروح اصلا. فكل المفسرين قالوا ان بلغت اللي هي الايه الروح، فلولا اذا بلغت الحلقوم الروح، مع انها مش مذكوره. طب ايه اللي خلاهم قالوا ذلك؟ ان مفيش حاجه بتبلغ الحلقوم الا ايه الا الروح الى وقت الموت، فلظهورها ولوضوحها لم ينص الله عليها لتبادر الذهن الى فهمها. خد بالك، زي ايه مثلا؟ ممكن حد يجيب لنا مثال في ضمير عائد على غير مذكور في السياق؟ قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، الهادي تعود على إيه؟ طب هو مش مذكور، ده لسه أول آية في السورة، واخد بالك؟ بعض المفسرين بيضرب مثالا وهو غير صحيح والله أعلم، اللي هو إيه؟ حتى توارت بالحجاب، قالوا إن التاء هنا تعود على الإيه؟ الشمس، وهي غير إيه؟ مذكور. الكلام ده صراحة جماعة مردود، يعني الكلام ده ورد في قصة نبي الله سليمان عليه السلام لما استعرض الخيل بتاعته، وبعدين قالوا انه فاتته صلاة العصر وقصة يعني اسرائيلية يعني، وحتى غربت الشمس فحب يكفر عن ده، فايه فذبح الخيل دي كلها وكسر سيخانها وكده، واخد بالك؟ وفسروا الآية بقى ايه، وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني انا حبيت حب الخير وشغلتني عن ذكر ربي، حتى توارت الشمس بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق، يعني قطع الاعناق وقطع السوق. طبعا الكلام ده يا جماعه غير صحيح. اولا سياق الايات لا يدل عليه، ثانيا ليس فيه حديث صحيح يدل على هذا المعنى. طب خلينا نفهم الايات كده بحسب سياقها، ما دام ما وردش فيها تفسير معين عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نفهمها حسب السياق. ووهبنا لداود سليمان، ربنا بدا الكلام ايه، انه وهب، والهبه كل شيء محمود صح ولا شيء مذموم؟ طيب نعم العبد، تزكيه من ربنا عز وجل لنبي الله ايه سليمان عليه السلام. خد تلتمه انه اواب، يعني رجع الى الله عز وجل. اذ عرض عليه بالعشي، يعني وقت العصر، وقت العشي اللي هو وقت ليل العصر، الصافنات الجياد. الصافنات من الخيل هي افضل انواع الخيل التي تقف على ثلاثه ارجل وترفع الرابعه، يعني تبقى واقفه على ثلاثه رجول كده ورجل الرابعه ايه مرفوعه كده تنزها، مش عجزه. الجياد جمع جواد، يعني اذا ورد عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال اني احببت حب الخير، احببت حب الخير، الخير اللي هي الايه الخير، الخير يطلق على الخير برضه، عن ذكر ربي. هذا الحب للخير ناشئ عن ذكر ربي، لاني استخدمها في الجهاد في سبيل الله والدفاع عن دين الله عز وجل، حتى توارت الخيل بالحجاب. يعني ايه توارت بالحجاب؟ هو عامل عرض عسكري وجايب الخيل بتاعته كلها وبتجري، حتى توارت بالحجاب. توارت الاصل عوده الضمير الى مذكور ولا غير مذكور؟ على مذكور، على مذكور. طب ايه اللي مذكور هنا، الخيل ولا الشمس؟ ها، حتى توارت بالحجاب. يبقى الحجاب هنا ايه؟ حجاب النظر، حجاب النظر. يعني ايه؟ الخيل راحت بعيد، خدت بالك؟ بدا يشوفها، بدات تتصاغر تتصاغر تتصاغر، لغايه لما غابت عن الايه؟ عن النظر. توارت بالحجاب اي حجاب النظر، لما غابت ردوها علي، حد يجيبها لي تاني. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، الايه بتقول مسحا مش قطعا للسوق والاعناق، لا مسحا، يمسح على سوقها واعناقها، معجب ايه بها لانه يستخدمها في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ها، فطفق مسحا بالسوق والايه والاعناق. وبعدين هل يليق بنبي من انبياء الله ان يشغل باللهو عن ذكر الله وعن صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى كمان مش أي صلاة؟ خدت بالك؟ كنت عارفين الورد في الصلاة الوسطى وفضلها وذم من تركها أو من أخرها. طيب وبعدين قطع رقاب الخيل وسوقها وكده، مش ده إضاعة للمال؟ إضاعة للمال. وبعدين في تدمير للجيش بتاعه، ده القوة العسكرية بتاعتك اللي أنت بتدافع بيها وتقاتل بيها، هتدمرها بإيدك. خد بالك؟ وبعدين ما ذنبها؟ طب نفترض ان هو اللي اخطا، طب ما ذنب هذه الخيل؟ وبعدين الانبياء معصومون كمان، يعني هو ما اخطاش، الانبياء معصومون، هو من الانبياء بل هو رسول. عشان كده بس اللي جابنا للكلام ده ايه، ان بعض المفسرين يضرب مثالا بالايه، بعوده الضمير الى شيء غير مذكور، والمثال ده صراحه غير صحيح كما سمعت. لكن ممكن نقول مثلا انا انزلناه في ليله القدر، الهاء دي ضمير يعود على غير مذكور في الايه في السياق، وهو الايه في القران الكريم. ليه؟ لانه متبادر للذهن. فلما يقول الله عز وجل فلولا اذا بلغت الحلقوم، معروف خالص ما فيش حد ذهنه هينصرف لشيء اخر، كله هينصرف ذهنه او هيتبادر لذهنه من المقصود بالايه بلغت اللي هي الايه الروح، حتى اذا بلغت الحلقوم. وبقيه السياق بقيه السياق يؤكد ايه، يؤكد ذلك. والحلقوم هو ممر الايه؟ ممر النفس. الرقبه فيها ممر الطعام والشراب، وفيها ممر النفس. ممر النفس عظم مستدير بينه فراغات حتى تسمح بمرور النفس بسهولة. لأن لو الممر النفس ده عبارة عن خرطوم مثلا طويل أو كده سيساعد على تضييق النفس. لكن المريء عبارة عن خرطوم وفيه زي ريش أو حاجة بتحرك الطعام والشراب. حتى لو افترضنا أن واحد بيأكل هو واقف على دماغه، لأن واحد كده واقف على دماغه كده وبيأكل أو بيشرب، الأكل والشرب هيرتفع لأعلى ولا ينزل لأسفل يرجع تاني؟ على هذا يرجع. لا مش هيرجع، هيطلع لأعلى، لأن هو المريء متصمم على كده، أن الحاجة اللي جيله يقبلها ودخلها للبطن. حتى لو الإنسان واقف على دماغه المريء هيسحبها برضك ودخلها لإيه؟ للبطن. أخذ بالك؟ سبحان الله. فالطعام له قوة، الشراب له قوة، يدفع بهذا المريء إلى إيه؟ إلى أن يدخل في الإيه؟ في البطن يعني. فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح حينما تخرج من الإنسان يبدأ خروجها من الإيه؟ من القدمين، وتتحرك في القدمين، في الساقين، في الفخذين، في البطن، في الصدر، حتى تصل إلى الحلقوم اللي هو في الرقبة، وبعد كده تخرج منين؟ من الفم. وإذا خرجت الروح من الفم تبعها الإيه؟ البصر. حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إنسان محتضر، وبالتالي أقاربه يجلسون حوله، أبناؤه، زوجته، إخوانه، جيرانه، أقاربه، أصحابه، أصدقائه، كلهم جالسون وهو يحتضر وفي النازع وفي سكرات الموت، وروحه تتحرك في بدنه وتخرج من بدنه، لا يوجد أحد منهم يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق. لا يستطيع الميت أن يفعل نفسه شيئا، ولا أقرب الأقربين إليه يستطيع أن يفعل نفسه لميته شيئا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن الضمير يرجع إلى الله عز وجل. طيب أقرب إليه منا؟ نعم، ربنا عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من حبل الوريد، خلاص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهنا وقت الموت برضك ونحن أقرب إليه منكم. يعني طب هم جالسين يا جماعة، بتلاحظوا الميت بيبقى نايم كده ماشي، ومثلا مع السرير مراته معدية الناحية التانية وقاعدة جنبه بينه وبين الحيطة قريبة منه جدا، ماسكة دماغه، أخوه قاعد جنبه من الناحية التانية ومسك إيده، ابنه قاعد تحت رجليه، يعني القرب بينهم شديد. ومع ذلك ربنا يقول نحن أقرب، مع القرب الشديد بتحكوا دواء الميت، إلا أن الله عز وجل أقرب إليه منكم. هاي الآية هي ونحن أقرب إليه منكم، أقرب منكم إليه ماشي. طيب إزاي؟ هنا قرب الله عز وجل بعلمه ماشي، لأن الله عز وجل فوق السماء السابعة، فقربوه بعلمه، بقدرته، بإرادته، بسمعه، ببصره، بإحاطته، بمشيئته، بتقديره، بأمره، أمر الكون. خدت بالك؟ طيب وممكن نحن أقرب إليه منكم أي ملائكتنا. خدت بالك؟ لأن الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل. يعني أنت لما مثلا واحد محامي بيعمل حد بيعمل له توكيل، هل يلزم أن اللي عمل التوكيل ده يروح المحكمة ويحضر الجلسات، ولا المحامي وكيل عنه يقوم مقام الأصيل؟ واحد عامل توكيل مثلا عشان ما بيعرفش يروح يقبض المعاش وحد بيقبض له المعاش، خد بالك. واحد عامل توكيل في ان ده يبقى مسؤول عن ممتلكاته ورجع له ممتلكاته ويبيع ويشتري فيها ويتصرف فيها. واحد عامل توكيل عشان تخلص الاوراق في الحكومه، خد بالك. او واحد عامل توكيل خاص او توكيل عام. فالوكيل بيعامل معامله الاصيل. فهؤلاء الملائكه مكلفون من الله عز وجل بنزع الروح اللي هم ملائكة الموت اللي ربنا عز وجل قال فيهم والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات ملائكة الموت التي تنزع أرواح الكافرين والمنافقين، والناشطات نشطا التي تخرج أرواح المؤمنين والمتقين. الكفار تنزع أرواحهم من أجسادهم فتهرب في الجسد ولا تريد أن تخرج، فيخرجونها فتخرج من الجسد كما يخرج الشوك من الصوف المبلول، تقطع بقى العروق واللحم وتخرج بصعوبة وألم شديد، إنما روح المؤمن تخرج كما يخرج الماء من في استقاء أو كما تخرج الشعرة من من العجين. كتب لك حتى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أو قاعدين جنبه بصين وكل حاجة. كتب لك ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا تبصرون إيه؟ لا تبصرون الله عز وجل وهو أقرب إلى الميت منكم، لا تبصرون الملائكة وهي أقرب إلى الميت منكم وهي التي تعالج إخراج الروح، لا تبصرون روح الميت وهي تخرج. أنت مثلا تبقى قاعد جنب الميت وبعدين سكرات الموت شغالة والروح بتتنقل في البدن وبعدين بتخرج الروح من من الفم، أنت بتشوفهاش، هو وخلاص على كده خرجت الروح وانت ما شفتش حاجه. طب ما كان ممكن انت مثلا تعمل حاجه على الفم، يعني جبت مثلا شايف ان الراجل بيموت وخلاص الروح هتطلع، تيجي جايب حاجه بكلفه الفم عشان الروح ما تخرجش، هتخرج ولا لا؟ هتخرج، والحاجه اللي انت حاططها ديت هتخرج منها الروح برضك، واخد بالك؟ فانت عارف، لا انت عارف تحوش الموت عن الميت ولا عارف ترد الروح بعد ما تخرج، لو تقدر ترجعها تاني ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما قالش إيه المفعول اللي تبصرونه اللي نفى إبصاره، يعني لا تبصرون كل هذه الأمور، كل هذه الأمور غيب بالنسبة لكم، أنتم لا ترون منها شيئا. فلولا إن كنتم غير مدينين، لولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني إيه؟ لو أنتم فعلا صادقين في إنكار البعث فالروح ديت ما كنتوش خلتوها تطلع. طيب وطلعت، لو أنتم جدعان رجعوها، رجعوها تاني. عشان كده فلولا وفلولا الاثنين داخلين على ترجعونها، بيسموها لولا تفيد الايه؟ التحضير، يعني هلا، يعني يا ريتكم تعملوا كده، يا ليتكم تفعلون ذلك، افعلوا هذا، افعلوا هذا. خدت بالك؟ فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني ايه؟ لولا اذا بلغت الحلقوم ترجعونها، لولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. الاثنين دول داخلين على ايه؟ على ترجعونها. ويبقى اللي بينهم ايه؟ اعتراض. اللي بينهم اعتراض، تمام؟ طيب فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في إنكار البعث، إن كنتم صادقين في إنكار البعث فحافظوا على حياة هذا الإنسان قبل أن يموت، ولو مات رجعوا إليه روحه ليكمل الحياة حتى لا يكون هناك بعث، وهو لا بعث إلا يا جماعة إلا بعد الموت، خلاص ما تخلوش يموت، ولما روحوا تطلع رجعوه تاني. ليه يا جماعة؟ لأن هم كانوا بيعتقدوا أن الأرواح القديمة بترجع في أجساد جديدة. في سورة ياسين ربنا يقول ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، لأن هم كانوا بيعتقدوا إن إن إن الأرواح بتاعتهم لما يموتوا هترجع تاني في أجساد أبنائهم أو أحفادهم ويعيشوا تاني، اللي هو بيسموه تناسخ الأرواح. خدت بالك؟ فربنا بيقول لهم كده، هو بيقول لهم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. طيب إذا لم تستطيعوا أن تمنعوا الموتى عن الميت أو عن أنفسكم، واخد بالك؟ وإذا لم تستطيعوا ارجع هذه الروح. ولم نرى أحدا منكم ينكر ليه؟ ينكر الموت، واخد بالك؟ احنا مش ماش حد منكم ايه؟ أنكر الموت. طيب، إذا كنتم عاجزين عن ذلك فبالتالي وقوع البعث لابد أن تؤمنوا به، انت واخد بالك؟ يبقى ده دليل عملي، هو دليل عملي على ايه؟ على وقوع البعث ورد عملي تطبيقي على مين؟ على منكر الايه؟ البعث. واضح كده؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم ايه؟ صادقين. ثم يتكلم الله عز وجل عما بعد الموت. بعد الإنسان ما يموت خلاص طلعت روحه، ربنا بيقسم الناس وبيأكد على الأقسام الثلاثة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يبقى الناس ثلاثة أقسام لا رابعة إيه لها، المقربون وهم الإيه؟ السابقون اللي ربنا كلمنا عنهم في أول السورة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على لغاية آخر الإيه الآيات. طيب، وأما إن كان من أصحاب اليمين اللي ربنا كلمنا عنهم برضك في أول السورة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى آخر الآيات. وأما إن كان من المكذبين الضالين هم أصحاب الشمال اللي ربنا قال عنهم في أثناء السورة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم إلى آخر الآيات. اللي هم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقين. تمام؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما الفاء دي فاء تفريع بتفرع ما جاء على ما سبق، يعني ايه؟ يعني بناء على المدة بيتفرع تقسيم الناس الى ثلاثة اقسام، زي برضك الفعل ولا غير التفريع اللي هي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذا تنظرون، يعني بعدما ذكر الله عز وجل هذه الادلة بيترتب على ذلك ان تبلغ الروح الايه؟ الحلقوم. تمام؟ فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح، الروح اللي هي الراحة أو الرحمة، خد بالك، يقول لك إيه؟ تعالى إيه؟ نروح عن نفسنا شوية، تعالى نتروح، تعالى نتنزه، تعالى نستريح، تعالى نستمتع، خد بالك. وريحان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل أنه قال أعددت العباد في الجنة ما لا إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ على قلب بشر، واخد بالك. ففي الجنة نعيم، ليس مما في الدنيا مما في الجنة إلا إيه؟ إلا الأسماء. إذا كان في ريحان في الدنيا إحنا عارفينه، الريح النبات الطيب الرائحة الجميل ده، تمام، اللي كمان فيه شفاء وفيه يعني دواء وفيه يعني حاجات فيها كويسة، ها، لكن برضك كلمة ريحان ليست مقصورة على نبات الريحان، وإنما الريحان هو كل ما له ريحة طيبة، كل ما له رائحة طيبة يدخل تحت كلمة إيه؟ الريحان. يبقى نعيم القلب ونعيم إيه؟ البدن، روح وريحان، وجنة نعيم، روح وريحان وإيه؟ وجنة نعيم. طب ما هو الروح والريحان في الجنة، ما هو النعيم يعم إيه؟ يعم الروح والريحان وغيرهم، صح؟ طيب، هنا بيسموه عطف الإيه؟ العام على الإيه؟ على الخاص، واخد بالك؟ طيب، فأما إحنا قلنا تفريعية، لا، هي الأولانية تفريعية، فلولا إذا بلغت الحلقوم، إنما ديت فأما الفاء هنا شرطية تفصيلية. شرطية تفصيلية. يعني ايه شرطية؟ يعني داخلة على جملة شرطية، واخد بالك، وتفصيلية، عشان أما وأما وأما وأما، فأما إن كان من المقربين، فأما وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين. أما دي بيسموها أما التفصيلية اللي بتقسم أقسام يعني. يبقى الفاء الأولانية فلولا إذا بلغت الحكوم تفريعية تفرع اللي هو بلغة روح الحكوم على ما سبق من ذكر أدلة البعث وكده وبداية الخلق. وفأما الثانية اللي هي فأما إذا كان إن كان من المقربين بيسموها فاء شرطية تفصيلية. تمام؟ طيب فين الشرط هنا؟ الجملة الشرطية هي أما دي أداة شرط، وإن أداة شرط، كان فعل الشرط. فعل الشرط ده فعل أنه شرط، فعل الأداة اللي هي إن، ولا فعل الأداة اللي هي أما؟ فيها ثلاث أقوال. كذلك نفس الكلام الجواب، فأما إن كان من المقربين فروح، ده الجواب صح؟ الجواب ده بتاع أما ولا بتاع إن؟ فيها ثلاث أقوال، إما إنه بتاع أما، وإما إنه بتاع إن، وإما إنه إيه؟ لهم الاثنين. أحسنت، يعني هو الصحيح إنه هو جواب أما وأغنى عن جواب إن، واخد بالك؟ يعني إيه جواب واحد عنهم إيه؟ عنهم الاثنين يعني. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. النعيم يا جماعة هو الذي لا تنغيص معه، النعيم هو الذي لا تنغيص معه. إحنا عندنا نعيم الدنيا مهما كان، إما أن أنت بتستمتع بطعم الشيء اللي تأكله أو تشربه، ولكن يشق عليك عند قضاء الحاجة. واحد مثلا بيحب ياكل شطة بيعتبر ان دي من النعيم بالنسبة له، هو فاهم كده واخد بالك، لكن طبعا هو بيتلذذ بأكلها، لكن عند ما يدخل يقضي حاجته في الحمام يجد ما لا تحمد عقباه. خدت بالك؟ واحد بيحب الماء البارد وبيحب المراوح شغالة والتكييف، ده نعيم، بس ايه بيترتب عليه؟ تعب في الصدر، تكسير للعظام، واخد بالك، تعب في البطن، خدت بالك. هو بيحب ده بس في منغصات له. انت عارف لو نعيم الدنيا ما فيهوش منغصات خالص، ف يعني اقول مش هقول اقل منغص، لكن المنغص المتبادر هو ايه؟ معرفه انتهاء هذا النعيم، واخد بالك. يعني انت مثلا عمال تاكل اكله حلوه، اقل حاجه هتنغص عليك الايه؟ النعيم ده، ان الاكل ده هيخلص، واخد بالك، ما هيخلص يعني، الاكل هيخلص انت هتسيبه، خدت بالك. فبرضك لو واحد مثلا بيتنعم بثوب من الثياب، الثوب ده هيجي عليه وقت وايه؟ ويدوب، خدت بالك. تستمتع بسياره تبقى خايف عليها، لا تتخبط هنا وتتخبط هنا، عذابك بها اشد من نعيمك ايه؟ بها، واخد بالك. فأي نعيم في الدنيا فيه منغصات، وبعدين بيترتب عليه ملل، يترتب عليه ملل، ممكن ثانية ملل. عندنا أكثر ناس انتحارا مين يا جماعة؟ المنعمون، أهل النعيم في الدنيا، الدنمارك والسويد والدول الاسكندنافية عامة، واخد بالك، دول أكثر ناس انتحارا. ليه؟ ده عندهم كل أسباب الراحة وكل أسباب النعيم الدنيوي موجودة عندهم، ومع ذلك هم أكثر ناس انتحارا، لأن النعيم ده يصيبهم بإيه؟ بملل. إنما نعيم الآخرة ها نعيم مقيم ليس فيه ملل. مش هقول لك إحنا زهقنا، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها إيه؟ لا يبغون عنها حولا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طيب، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. جملة شرطية تانية هي نفس ما قلناه في الأولى نقوله في الثانية. أما وإن دول أداتين شرط، كان تنفع للاثنين، فسلام لك جواب الشرط للاثنين. فأما إن كان، وأما إن كان من أصحاب اليمين، يعني هذا الميت إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك يا محمد من أصحاب اليمين، فسلام لك أيها الميت من أصحاب اليمين، فسلام لك يا من أنت من أصحاب اليمين من بقية أصحاب اليمين. كل ده إيه؟ أقوال للمفسرين. طيب، سلام لك، سلام لك يعني تسلم خلاص، ما دام انت بديت من اصحاب اليمين خلاص انت سالم من الايه، من العذاب، وسالم من الافات، وسالم من كل شيء يؤذي او يضر، فسلام لك من اصحاب اليمين. او ان الله عز وجل يسلم عليك، كما يعني اخبر الله عز وجل سلام قولا ايه من رب رحيم، ربنا قال كده في أصحاب الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا إيه؟ من رب الرحيم، واخد بالك؟ فربنا بيسلم عليهم، كذلك الملائكة تسلم عليهم، والملائكة إيه؟ يدخلون عليهم من كل باب إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم، وهم يسلم بعضهم على بعض، تحياتهم فيها إيه؟ سلام، تحياتهم يوم يلقونه سلام، واخد بالك؟ فسلام لك. يبقى السلام هنا معناها السلامة من العذاب والأذى، وكمان التحية على حسب التفسير اللي ذكرناه. فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فطبعا المقربون هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات وتنزهوا عن الايه، عن المكروهات. طيب، اصحاب اليمين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وقصروا في بعض الواجبات او في بعض المستحبات او وقعوا في بعض المحرمات او وقعوا في الايه، في المكروهات، بعض المكروهات، واخد بالك؟ أو مثلا المقربون الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم، وأصحاب اليمين هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وأيضا منهم الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم لكن معهم أصل أصل التوحيد اللي هو التقسيم بتاع سورة فاطر. يا جماعة، يعني أصحاب اليمين يندرج تحتهم قسمين، خدت بالك؟ اللي هم المقتصد والظالم لنفسه، مقتصد ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه اللي هو المسلم العاصي اللي معه أصل التوحيد وبيقع في المعاصي والذنوب، ومنهم مقتصد اللي هو تساوت حسناته وسيئاته، ومنهم سابق بالخيرات اللي هم غلبت حسناته سيئاته. يبقى السابق بالخيرات هم دول المقربون، السابقون السابقون. طيب، والمقتصد والظالم نفسه هم دول أصحاب اليمين، الاثنين مع بعض، لان الثلاثه كلهم مسلمون، واخد بالك؟ الثلاثه يعني الظالم نفسه مش الكافر زي ما البعض بيظن ذلك، لا، لان ربنا قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه، بدا به هو ده ورث الكتاب القران، فهيتكلم عن واحد كافر ورث القران ازاي، وبدا به هو كمان قبل المقتصد وقبل السابق. ولذلك في الاخر ربنا قال جنات عدن يدخلونها اللي هم مين؟ الثلاثة، يحلون فيها من أساور من ذهب والألوان ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. خلاص؟ طيب، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين اللي هم بقى أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة، المكذبين بالقرآن والمكذبين بالنبي للنبي صلى الله عليه وسلم والمكذبين بالإسلام، فنزل من حميم. الضالين في في أعمالهم وأقوالهم جزاهم فنزل من حميم، النزل اللي هو أول ما يستقبل به الضيف، واسمه نزل عشان ده بيكون أول حاجة بعد نزوله من الراحلة، وتاخد بالك يعني اللي جاي ضيف ده جاي ازاي؟ راكب راكب سياره دابه، خدت بالك؟ اول ما بينزل محتاج حاجه يستقبل بيها من الطعام او الشراب، مش كده ولا ايه؟ انت اول ما بيجي لك ضيف مثلا عزيز عليك خدت بالك؟ أول ما بيجي وبيدخل بتيجي أنت مدخل له إيه؟ الفاكهة والمية الساقعة، واخد بالك؟ ويعني تكرمه، دي بداية الاستقبال. على بال بقى ما تجهز له بقى لإيه؟ الغداء الحلو بقى، اللحمة والفراخ والبط والحاجات الجميلة اللي عندكم دي، واخد بالك؟ فاسمه اللي أنت بتستقبله بيه من الفاكهة والماء البارد ده، ده اسمه النزل. يعني مجرد ما نزل استقبلته، أول ما ينزل مع الدابة يلاقي الفاكهة والإيه والماء الباردة. ولذلك الفندق يسمى إيه؟ نزلا، يسمى نزلا. ليه نزل؟ لنزول المسافرين فيه، خدت بالك؟ والرجل اللي ساكن في الفندق اسمه إيه؟ نزيل. نزيل يعني نزيل، يعني نزل من دابته في هذا الإيه؟ المكان. وطبعا انتوا فاكرين النزل بقى بتاع الكفار في وسط الصورة، ها؟ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، ايه النزل بتاعهم بقى؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، انهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمبعوثون، او اباؤنا الاولون، قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم، ثم انكم ايها الضالون المكذبون ايه لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فنزل من حميم، طبعا ده نزل من حميم، مش حميم لوحده، دي إشارة لما سبق من إيه؟ من التفاصيل اللي احنا قرأناها الآن. وإيه كمان؟ وتصلية جحيم. التصلية هي الحرق، الإحراق، يحرقون في الإيه؟ ده النزل بتاعهم يا جماعة، الضيافة أول ما ينزلوا. طب ما مع ما ينتظرهم من الايه؟ من ألوان العذاب المختلفة والتي بعضها أشد من بعض، خدت بالك؟ وتصلية جحيم، خلاص؟ يبقى ده كده الإنسان لما يموت، إن كان من المقربين بيبشر، إن كان من أصحاب اليمين بيبشر، خدت بالك؟ أول ما يموت، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. زي ما ربنا عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يبشرونهم بقى إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخاف ولا تحزن، لا تخاف من المستقبل، مستقبلكم طيب، ولا تحزنوا على ما مضى، لا تخشوا ذنوبكم فقد غفر الله لكم، وأبشروا بالإيه؟ بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إيه؟ نزلا من غفور رحيم. ده استقبال أهل الإيه؟ الجنة اللي هم السابقون وأصحاب الإيه؟ اليمين، نسأل الله يجعلنا من السابقين أجمعين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. كده خلاص الصورة خلصت، بس ربنا بيحط لنا ختم النسر في الآخر. ايه ختم النسر؟ إن هذا لهو حق اليقين، ده التوفيق بتاع اللي فات ده كله. إن هذا دي إشارة لإيه؟ للي ذكر في الصورة كاملة، لهو حق الإيه؟ اليقين. طيب ما هي كلمة حق بمعنى ثابت، واليقين برضك بمعنى ايه؟ ثابت، خدت بالك؟ مش كده ولا ايه؟ طيب كان يكفي واحده فيهم في غير القران، لكن هنا غير حق اليقين. ها طبعا ده اسلوب من اساليب العرب معروف، اللي هو ايه يا جماعه؟ اضافه الشيء الى نفسه. يعني كلمه حق وكلمه يقين اثنين مترادفين بمعنى ايه؟ واحد، خدت بالك؟ الاثنين بمعنى واحد، وده مستعمل حتى في القرآن، ونحن أقرب إليه من إيه؟ من حبل الوريد، ما هو الحبل هو الإيه؟ هو الوريد، واخد بالك؟ ولدار الآخرة، ولدار الآخرة، ثم الدار هي الإيه؟ هي الآخرة برضه، فده أسلوب من أساليب العرب يستعملونه للإيه؟ للتأكيد، خدت بالك؟ إن هذا لهو حق اليقين. طيب اليقين هو المنافي للشك، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، العلماء يقولون اليقين على ثلاث درجات. هنا ذكر حق اليقين وكذلك ذكر في سورة الحاقة. ها ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة المتقين. ها وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه إيه؟ لحق اليقين أي ما أخبرناكم به هو حق ويقين. خدت بالك؟ طيب وإنه لحق اليقين تسبح باسم ربك العظيم. سورة الحق مش مختومة كده؟ نعم. ها وإنه لحق اليقين تسبح باسم ربك العظيم. تلاحظ أن بعد الاثنين فسبح باسم ربك العظيم يعني هنا في سورة الحق ونفس السورتين لهم اسم من أسماء الحق اسم من أسماء يوم القيامة والواقع اسم من أسماء يوم القيامة. وكمان اللي سبق الكلام عن القرآن وعن اليوم الآخر حق اليقين نفس المعنى. خدت بالك؟ وما هو بقول شاهد قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ايه تنزيل من رب العالمين. خد بالك وكلام عن القرآن هما الاثنين برضه. طيب في درجتين تانيين اقل من حق اليقين ده هي. ها اللي هما ايه عين اليقين وعلم اليقين اللي هما مذكورتين في سورة ايه التكافؤ. ألهاكم التكافؤ حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ايه علم اليقين. ها علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ايه عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن ايه عن النعيم. واخد بالك المعلومه نفسها اللي انت متاكد منها ده اسمها ايه علم اليقين. واخد بالك انت متاكد بان في جنه وفي نار في يوم قيامه في بعث في حساب في. واخد بالك ده بالنسبه لنا احنا حاليا اسمه ايه علم اليقين. طيب حينما نبعث وتقوم الساعه ونشاهد بقى الاهوال ونشاهد اللي جه في القران والسنه كله ده هيبقى اسمه ايه عين اليقين. طب اذا دخل الانسان اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار دخلوا النار. دخول اهل الجنه الجنه دخول اهل النار النار اسمه ايه حق اليقين. اسمه ايه اسمه حق اليقين. زي مثال مثلا اخر واحد بيقول لك في عربيه واقفه قدام الباب هنا عربيه بتاعت فلان عربيه ملاكي بيضاء. طيب دي بالنسبه لك ايه علم اليقين. هتطلع انت تقف قدام الباب تبص على العربيه هتشوفها بعينك ده اسمه ايه طيب فتحت العربيه وركبت حق اليقين. واخد بالك ان هذا له حق اليقين. اذا عرفت ذلك وآمنت به وصدقت به المطلوب منك ايه فسبح باسم ربك العظيم. دي برضو فائدة التفريع تفرع هذا التسبيح على ايه على ما سبق بقى من ذكر ايه اصناف الناس في الدنيا وفي الآخرة وأدلة وقوع البعث. وهذا الدليل الدامغ العملي على وقوع البعث اللي ذكرناه هنا. إذا عرفت ذلك وتأكدت وتيقنت منه فالمطلوب منك أن تسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم سبح أمر من الله عز وجل بالإيه؟ بالتسبيح. والتسبيح هو الإيه؟ التنزيه عن النقص. التسبيح هو التنزيه عن الإيه؟ عن النقص. خدت بالك؟ طب فسبح باسم ربك العظيم. هنا بنلاحظ ان الامر بالتسبيح جاء مباشره لله وجاء تسبيحا لاسم الله وجاء تسبيحا باسم الله. كم حاجه كده؟ ثلاث. انت في الركوع تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم. مش كده سبحان ربي بتسبح ربنا مباشرة. طيب في سورة الأعلى ربنا يقول ايه سبح ايه اسم ربك الأعلى. يبقى انت في سورة الأعلى هتسبح اسم الله هتنزه اسم الله. طيب هنا فسبح باسم ربك العظيم، تسبح باسم الله. انتوا واخدين بالكم من الثلاثة يا جماعة؟ طيب نقوله تاني، في الركوع تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى. يبقى التسبيح هنا مباشر ايه؟ لله، تسبح الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. خدت بالك؟ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كل ده تسبيح ايه؟ لله مباشرة. أنت بتنزه الله عز وجل عن ايه؟ عن النقص. ده كده ما فيهوش فيه مشكلة، تسبيح ربنا وتنزيهه عن النقص، ده ما فيهوش فيه مشكلة. خلاص كده؟ طيب الثاني، سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، خدت بالك؟ طيب سبح اسمه، أنت بتسبح ربنا ولا بتسبح اسمه؟ سبح الله عز وجل. طب وما ليه سبح اسم ربك الأعلى؟ بعض العلماء قالوا سبح اسم ربك يعني سبح ربك. طب ما ليه لازم ده كلمة اسم هنا يا جماعة؟ لكن القول الثاني هو الأرجح والأقوى والأنفع، إن كمان اسم ربنا يحتاج إلى تسبيح. تنزه أسماء الله عن النقائص وعن التأويل والتحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل. ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولله الأسماء الحسنى إيه؟ فادعوه بها، يبقى ادعوه بأسماء الحسنى. ها؟ وإيه؟ وذروا الذين يلحدون في أسماء، الناس اللي بتلحد في أسماء الله دي واللي بتحرف أسماء الله عز وجل، دي كده نقص، يتهم أسماء الله، مش بيتهم ربنا، لا هنا بيتهموا ايه؟ أسماء الله بالنقص. يلحدون في أسماء الله، ينحرفون في فهم أسماء الله عز وجل، يؤولونها يحرفونها، واخد بالك؟ لا انت بتسبح الاسم نفسه، بتنزه اسم الله عن التعطيل والتشبيه والتمثيل والتحريف والتأويل، خدت بالك؟ وتسبيحك لاسم الله هو عبادة وتوحيد، واخد بالك؟ ولما ربنا يقول سبح اسم ربك الأعلى، كلمة اسم جنس، فهي مفرد في اللفظ جمع ايه؟ في المعنى. يعني ايه سبح أسماء الله كلها؟ خدت بالك؟ سبح هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى أدي يسبح له، أدي واحدة كمان هي، يبقى أربعة يسبح له، واخد بالك؟ أي ينزهونه سبحانه وتعالى عن الإيه؟ عن النقائص. يبقى خلاص عرفنا سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، واخد بالك؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ده تسبيح لله عز وجل وبشر. سبح اسم ربك الأعلى، تسبيح الاسم نفسه هذا أيضا مطلوب، تنزيه أسماء الله عز وجل عن الإيه؟ عن النقائص وعن التحريف والتأويل والإيه؟ والتشبيه. خلاص؟ فاضل معانا بقى الثالثة اللي هي إيه؟ فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. هنا طبعا برضك في علماء قالوا إن باسم الباء والاسم في محل جر ومجرور على دول في محل نصب مفعول، يعني سبح اسمه، سبح باسم ربك أي سبح اسم ربك، ده قول برضه. خلاص القول الثاني بيقول لا، فسبح باسم ربك أي سبح الله مستصحبا اسم ربك، يبقى الباء هنا للايه؟ للمصاحبة، الباء للمصاحبة. والبعض قال إن الباء هنا للحال، سبح باسم ربك العظيم يعني سبح حالة كونك ملتبسا بتنزيه اسم ربك العظيم، واخد بالك؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، دي الرابعة سبح له، خدت بالك؟ سبح له يعني مجد له أو تعبد له، يعني وجه هذا التسبيح إيه؟ لله عز وجل. طيب يا جماعة، هل سمعتم أن أحدا يسبح غير الله سبحانه وتعالى؟ يعني أي ملك مهما بلغ ملكه وأي سلطان مهما بلغ سلطانه وأي محبوب مهما بلغ حبك له، هل وصلت إلى مرحلة أنك تسبحه؟ أنت عمرك قلت مثلا سبحان الملك الفلاني، أو سبحان الرئيس الفلاني، أو سبحان السلطان الفلاني، أو سبحان المحبوب الفلاني؟ لا. فالتسبيح لا يكون إيه إلا لله عز وجل. زي يا جماعة، زي كلمة الله لا يتسمى بها إيه غير الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا عز وجل قل قل ادعوا الله إيه أو ادعوا الرحمن، هم اثنين؟ وهم الكفار فكروا كده، لا ده اسمين لذات واحدة وهو الله عز وجل. أيما تدعو فله ليه فله الأسماء الحسنى. يبقى خدوا بالكم يا جماعة، دي عبادة مهمة خالص لازم ناخد بالنا منها. ايه هي؟ تسبيح أسماء الله. يبقى مش مسألة تسبيح الله بس، لا، تسبيح أسماء الله مسألة يا جماعة الاهتمام بالأسماء والصفات، معرفة أسماء الله الحسنى ومعرفة صفات الله عز وجل العلى ومعاني الأسماء والصفات وأثر معرفة أسماء الله وصفاته وأثر أسماء الله وصفاته على ليه على الكائنات. ده باب عظيم جدا من أبواب التوحيد لابد أن نهتم به. ها، فسبح باسم ربك العظيم. العظيم في ايه؟ في نوع العظمة بتاعته سبحانه وتعالى، ما قلناش عظمة عامة. إذن هو يستحق كل كمال لا نقص فيه سبحانه وتعالى. بل عظيم الذي له الكمال الذي إيه؟ لا نقص إيه؟ لا نقص فيه. طيب يا جماعة، هنا لفتة بقى مهمة خالص. إيه اللفتة دي؟ إن الكون كله استجاب لهذا الأمر إلا معظم بني آدم. ربنا بيقول إيه؟ فسبح باسم ربك العظيم بآخر سورة الواقعة. على طول اللي بعدها إيه؟ يا سلام، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل الكائنات سبحت لله عز وجل مباشرة. فسبح باسم ربك العظيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والله والباب وهو بكل شيء عليم. كل دي أسماء الله، مش كده؟ يبقى سبح باسم ربك العظيم على طول الكون كله تفاعل، تفاعل وسبح باسم الله عز وجل. خدت بالك؟ والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. خدت بالك؟ سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت على كل شيء قدير. الأئمة يقولون إيه بقى عن سورة الواقعة؟ لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة لكفت. نفس الكلام اللي قرأه سورة العصر. ليه يا جماعة؟ لأن السورة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. خدت بالك؟ السورة اتكلمت عن بدء خلق الإنسان، السورة اتكلمت عن إمكان وقوع البعث، السورة اتكلمت عن الموت. فالسورة اكتملت كل الأركان وجمعت كل شيء بفضل الله تبارك وتعالى. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أظهرت نعم الله. نعم نعم، أحسنت. صحيح. طيب، حد عنده استفسار في الآيات؟ نعم. في اللقاء الماضي وقفنا عند قول الله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين بسبب باسم ربك العظيم. نعم. واليوم بدأنا فبهذا الحديث أكثر بالمقوين. نعم. شرط الآيات السابقة فقط شرطا أم مقوين؟ لا، تم تفسيرها في اللقاء الربع سنوي. ذكرت لكم هذا قبل ذلك، يعني المرة السابقة ذكرت ده، فاحنا بنكمل بعد. تمام. في أسئلة أخرى؟ حضرتك شيخ قلت في الجنون، يعني هم يعني يدون ما لا يعني يؤمنون أو يعتقدون في بعض الأقوال، يعني نعم، وقلت حضرتك ان فشلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء الذي انزل فيها اصبح دين قول الله عز وجل اصبح دين من عبادي اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. معلش هل ده ممكن احنا ناخد منه ان هو اساسي باب العذر ده؟ ثواني يا شيخ نورش اللحظة علامة النقطتين علامة إعادة عيد وقف زر توقف زر النقاط اللي أفضل حضرتك بتقول إيه؟ موضوع إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من العبادة العذر بالجهل طبعا لأن ما كفرهمش النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم. نعم جزاك الله خيرا ده دليل مهم بصراحة. هي ذكرة الآية في القلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني لو الكفار ودوا ان انت تدهنهم فتبالك فيدهنون ايضا هم يعني تجملوا الصورة لبعض يعني. الله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.